قال الإمام الزهري رحمه الله: باب الجزاف والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن الجزور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث أن تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فبلك بها وجهه وزنده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. طوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء: هذا ردا على الذي أجاز الوضوء بالمسكر. نعم. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. صحيح. قال حدثنا عن هو أصلا يصل الإنسان إلى التيمم لا نجد إلى النبي يتوضا به ويتم لأنه ليس بما على وجه الإطلاق. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. تفضل على أستاذ حد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرار أكثر فهو حرام. قال: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال حدثنا محمد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء روي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بفسته فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأصحق. هذا ابن أمر لما شد وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب السواك. أشرة أربعين دفع شد وجه ربعين السنة الرابعة يعني دول سنين قال باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. رفض السواك وتأكيد سنة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد. من اسمه أبو النعمان؟ ملقب دعاء وكان بعيدا عن العرام العالم عن المفسد قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك فيه كأنه يتهوع. يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ عن التسوق فيدخل السواك داخل الفم داخل ليه ينطق في لسانه أعلى اللسان. لما تعمل السواك على اللسان هتدخل إلى الداخل كأنك تريد الهواء. معنى يفضل؟ قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يتسوق يعني بشدة. الشوط هو يمتلك بشدة. نعم. قال: باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا طهر بن جويرية. إلى الأكبر إذا لم يكن مجلس مرتبا. ما إذا كان مرتبا وعلى منة الأصغر طهر. ما هذا مرتبا يعني مباشرة غير مرتبة فيكتب الأكبر. أما إذا كان مرتبا وعلى يمينة الأصغر فيكتب الأصغر كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الشراب لابن عباس إن كان على يمينه مع على يساري أبو بكر. نعم. يوسف. يوسف. إن شاء الله ربما أتصل الشوق. شوق شوق إن الله. إذا لم يستقبل أو مثلا أهدي إلى كبير القوم سواك أو مستويك معنا؟ طيب أول ما ابتدت والمجلس لا مرتع يحمل على نعم. قال لا أدفع سواك إلى الأكبر. وقال عسام حدثنا فخر بن الويرية أقل بن مسلم استغفر. نعم. قال حدثنا فخر بن الجويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. الجويرية ده اسم رجل. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره النعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. قال أراني يعني رؤيا رؤيا. قال باب فضل من قال باب فضل من مات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن مخلع عن يختم كتاب الوضوء فبختم بشيء من باب من مات على الوضوء. من مات على الوضوء. بس نعم. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ومن نبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطر. مت أو مت هذا هو. فأنت على الفطر. واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. هذا دليل على الأخبار توقيفهم لا يذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غدا صباحا إن شاء الله يكون نبتدئ بكتاب الغسل. واليوم إن شاء الله موعدنا مع دروس مع العصر إن شاء الله. Thank you. الشيخ عمر راح ثاني ولا لا؟ الشيخ عمر ماشي ده في البيت اللي بتسمع تقول هو اللي لحسن حد من يخش يصلي لأيه يقوم شايله في نمل ماشي على الارض خلي بالك في نمل ماشي على الارض خلي بالك هو لا اول فيلو بقى ان شاء الله كله مظبوط كله بقى تمام المنطقه كلها امن المنطقه كلها امن وامان ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم.